السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفاضلات، وأيها الإخوة والأخوات، وأيها الإخوة الأعزاء، وأيتها الأخوات الطاهرات، طبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الكلمات الخمس، وهذا هو لقاؤنا التاسع بفضل الله جل وعلا وتوفيقه ومدده. وحتى لا أطيل، أظن أننا جميعا قد حفظنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن، حتى لا أطيل تعالوا بنا لنقف مع الكلمة الخامسة التي لازلنا نطوف معا في بستانها اليانع الماتع، ألا وهي قولة نبي الله يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله عز وجل، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين احتمى به منهم، وفي لفظ من عدوه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. لازمنا نتحدث عن الذكر وعن فوائد الذكر. ومع شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع الوابل الصيب، ذكر الإمام أن للذكر أكثر من 100 فائدة، ذكر منها في كتابه 72 فائدة. سأحاول جاهدا بفضل الله جل وعلا أن أطوف في هذا البستان اليانع الماتع، وأن أذكر نفسي وأمتي الحبيبة بفوائد الذكر، فما أحوجنا الآن في هذا العصر بالذات إلى الذكر، إلى أن نذكر الله جل وعلا الحي الذي لا يموت. تكلمت في اللقاءات الماضية عن بعض فوائد الذكر، بل عن فائدتين اثنتين، ذكرت في كل حلقة فائدة واحدة من فوائد الذكر. أما الفائدة الأولى، يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، وأما الفائدة الثانية يرضي الرحمن عز وجل. فالذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، وتحدثت في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عن نعمة الرضا، نعمة الرضا أن ترضى بربك جل وعلا وأن يرضى عنك ربك جل وعلا. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالرضا، وأن يرزقنا وإياكم رضاه، وأن لا يحرمنا وإياكم تقواه، وأن يصلنا وإياكم بهداه، إنه ولي ذلك ومولاه. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع الفائدة الثالثة من فوائد الذكر، وما أحوجنا جميعا إليها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والفائدة الثالثة للذكر أنه يزيل الهم والغم. يا الله، أنه يزيل الهم والغم. معلش اسمحوا لي الليلادي أن أطيل النفس في هذه الكلمات القليلة، اسمحوا لي أن أقضي مع حضراتكم حلقة الليلة كاملة بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده مع هذه الفائدة الرقراقة الكريمة الجليلة من فوائد الذكر. فيه واحد فينا ملوش هموم؟ ما عندوش هم؟ ما عندوش غم؟ لا أتصور أبدا. فنحن الليلة في حاجة إلى أن نتعرف على هذه الفائدة الجليلة من فوائد الذكر، ألا وهي أن ذكر الله جل في علاه يزيل الهم والغم. يا الله، كثيرة هي الهموم بكثرة الناس على وجه الأرض. خلي بال حضرتك معلش وما تستعجلنيش بفضل الله تبارك وتعالى الليلادي، لأنني أعلم علم اليقين أنه ما من مسلم على وجه الأرض وما من مسلمة على وجه الأرض إلا وعنده من الهموم ما يحتاج الليلة إلى أن يتعرف على كيفية المخرج منها. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهب همومنا وهمومكم، وأن يزيل غمومنا وغمومكم، وأن يفرج كروبنا وكروبكم، وأن يكشف عنا كل بلاء، إنه ولي ذلك ومولاه. خلي بال حضرتك، أقول كثيرة هي الهموم بكثرة الناس على وجه الأرض، فما من إنسان مهما كان دينه ومهما كانت عقيدته، وما من إنسانة مهما كان دينها ومهما كانت عقيدتها إلا وهي تحمل هموما، إلا وهو يحمل هموما. نعم، أنت لك هموم، وأنت لك هموم. قد يجهر الإنسان بهذه الهموم إذا وجد أمينا صادقا يبثه شكواه ويخرج له همومه وآلامه، وقد لا يجد الإنسان من يبثه شكواه فيكتم هذا الهم في صدره وفي قلبه، ويترتب عليه من الآثار ما سنتعرف عليه الليلة بإذن العزيز الغفار. فالهموم كثيرة بكثرة الناس على وجه الأرض، ما من إنسان إلا وله هموم تؤرقه وتحرقه وتحركه. ما من إنسان على وجه الأرض إلا وله هموم تؤرقه وتحرقه وتحركه. والهموم على قدر الهمم، على قدر الهمم، والهموم على قدر الهمم وعلى قدر أهل العزم. تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فكل واحد له هم يشغله ويؤرقه ويحرقه ويحركه ويدفعه إلى القول أو إلى العمل أيا كان دين هذا الشخص. لكن هذا الهم يختلف من إنسان لآخر باختلاف الهمة التي يحملها هذا الإنسان أو ذاك. فالهمة رزق، رزق من الله جل وعلا، وعلى قدر الهمة يكون الهم. ولذلك أقول من الناس من يحمل هم الطين، همه في الشهوات، همه في الشهوات. من الناس من يحمل هم الطين، ومن الناس من يحمل هم الدين، ومن الناس من لا هم له إلا أن يجمع المال ولو من الحرام، ومن الناس من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، ومن الناس من يحمل هموم أمته ودعوته، ومن الناس من يحمل هموم نفسه وأسرته. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل وتعالى وهو يبين أصحاب هذا الهم العالي الراقي في قوله سبحانه في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. الآيات هذه هموم، وها هو نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا تفاوت الناس في الهم، فيقول كما في سنن ابن ماجه وفي الحلية لأبي نعيم بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد أي هم الآخرة، كفاه الله سائر همومه أي من هموم الدنيا وأحوال الدنيا ومشاكل الدنيا ورب الكعبة. لو انشغلت بهم الآخرة لكفاك ربك جل وعلا هم الدنيا والآخرة. ألا تصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ من جعل الهموم هما واحدة، هم المعاد، كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا يعني شغلته هموم الدنيا عن هم الآخرة، عن هم المعاد، وإلا فلا حرج عليك أبدا أن تحمل هموم الدنيا، لكن ما هو همك الأول؟ ما هو الهم الذي يؤرقك ويحرقك ويحركك؟ هذا هو الكلام. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها، يعني في أي أودية الدنيا هلك. وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم، من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أنا لا أريد أن أطيل النفس في هذا، لكن أردت فقط أن أبين أن الهموم كثيرة بكثرة الخلق على وجه الأرض، فما من إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه وعقيدته إلا ويحمل هموما كثيرة. لكن شتان شتان بين المؤمن وغير المؤمن، بين المسلم وغير المسلم، وبين المسلم صاحب الهمة العالية الصادقة والمسلم صاحب الهمة الدنية الضعيفة. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفساتها. الشاهد أيها الأفاضل، الهم الهم والحزن والألم والاكتئاب مرض عضال، إن جمعت هذه المعاني لعرض واحد مرض عضال وداء كبير وخطير، ولا أبالغ إن قلت صار الهم والاكتئاب مرضا من أمراض العصر، بل من أخطر أمراض العصر. صار الهم بمعنى الحزن، بمعنى الألم، بمعنى الاكتئاب، بمعنى الضيق والاختناق، كلها مترادفات. صار الهم والاكتئاب مرضا خطيرا من أمراض العصر، لأننا نعيش عصر الماديات والشهوات، فكثر من ابتلي بهذا المرض. بل وأنا أعد لحضراتكم الحلقة وأفتش وأبحث في الإحصائيات، وقفت على إحصائية خطيرة، وقفت على أن نسبة من أصيب بمرض الهم والاكتئاب في أوروبا وأمريكا زادت على 31%، نسبة في منتهى الخطورة. 31% كل 100 منهم 31 من الرجال والنساء قد أصيبوا بالهم والاكتئاب والقلق، نسبة خطيرة. النسبة في مصر وصلت 24%، في السودان مثلا 33%، بل أنا أقول وقد تزيد هذه النسبة تماما في بلاد ابتليت بالمحن والفتن كفلسطين. أسأل الله أن يفرج كرب فلسطين والعراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق وأفغانستان، أسأل الله أن يفرج كرب أفغانستان وغيرها من الدول المبتلاة بالمحن والمصائب والفتن. لا شك ولا ريب أن نسبة القلق والهم والاكتئاب تزيد في هذه الدول أكثر من غيرها، مع أن النسب التي ذكرتها ليست قليلة وليست هينة. بل لا أبالغ إن قلت إن فتشت في جل البيوت بين آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا سترى كثيرا منهم قد أصيب بالهم، بالكدر، بالقلق، بالاضطراب، بالاكتئاب، بالانطواء. نعم، أصيب كثير من أحبابنا وأخواتنا بهذا المرض، وهو مرض خطير كما ذكرت. هل تعلم أن الهم لخطره على النفس البشرية وعلى الإنسان؟ هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من الهم إلى هذا الحد؟ أيوة، يا ده مرض خطير جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذه رواية أصحاب السنن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، وفي لفظ وضلع الدين وغلبة الرجال. انظر إلى هذه الاستعاذة ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وسأبين الآن العلاج والدواء، لأنني أخاطب الآن هؤلاء المهمومين، هؤلاء المكتئبين، هؤلاء الانطوائيين، هؤلاء الانطوائيين، هؤلاء المحزونين، هؤلاء المتألمين، أخاطب هؤلاء جميعا. نعم، هنالك من إخواني وأخواتي الآن من يحطم الهم فؤاده، ويمزق الهم كبده، ويضيق الهم صدره. هذا مهموم لأنه فقد زوجته، وهذا مهموم لأنه فقد ولده، حتى ولو كان حيا يرزق لكنه فقده. أين الولد؟ ضاع، ذاب في مستنقع الرذيلة، في مستنقع المعصية، في مستنقع الزنا، في مستنقع الأفلام الإباحية، في مستنقع المخدرات. البنت ضاعت، خرجت من البيت، تعرفت على شاب، وربما يكون على شاب على غير دينها، وهربت معه وخرجت معه. وهذا مهموم لأنه فقد والده، وهذه مهمومة لأنها فقدت زوجها، أو فقدت ولدها، أو فقدت بنتها، أو فقدت أمها. وهذا مهموم لأنه فقد صحته وعافيته، وهذا مهموم لأنه فقد ماله، وهذا مهموم لأنه فقد وظيفته، وهذا مهموم لأنه لا يفلح في أي مشروع تجاري يقبل عليه، وهذا مهموم بكذا وكذا وكذا. هموم لها أسباب لا يعلمها إلا العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. أسباب كثيرة وخطيرة، سأذكر بعضها الآن، سأذكر بعضها الآن. لكن الهموم كثيرة ولها أسباب كثيرة وخطيرة. من أجل ذلك كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من الهم، على أن أصل المهموم ده مسكين مسلوب الفكر والعقل والعمل، ما يقدرش يقدم أي شيء، لا يستطيع أن يقدم أي شيء، لا يستطيع أن يبدع، لا يستطيع أن يقرأ، لا يستطيع أن ينتج، لا يستطيع أن يذهب إلى العمل وأن يكون منبسطا مع زملائه وأقرانه. بل إذا نظرت إلى وجهه وجدت الحزن، وإذا استمعت إلى قوله استمعت إلى نبرات الحزن والأسى. بل وربما يقول أحدهم وهو يعبر عن كثرة الهموم وكثرة الأحزان والآلام، فيقول: وفوقي سحاب يمطر الهم والألم، وفوقي سحاب يمطر الهم والألم، وتحتي بحار بالأسى تتدفق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفوقي سحاب يمطر الهم والألم، وتحتي بحار بالأسى تتدفق. هذا يعبر عن كثرة الهم وعن إحاطة الهم به من كل ناحية، وهذا واقع يعيشه كثير من الناس الآن، كثير من أحبابنا وأخواتنا الفاضلات. نعم، أنا أستشعر الآن هم من ينام في فراش المرض، أستشعر همه، أستشعر الآن هم من فقدت زوجها، أستشعر الآن هم من فقدت زوجها وهم من فقد زوجته، أستشعر الآن هم من فقد ولده، أستشعر الآن هم من فقد ابنته، أستشعر الآن هم من فقد وظيفته، أستشعر الآن هم من فقد ماله، أستشعر الآن هم من ظلم وهو لا يقدر على أن يدفع الظلم ولا يقدر على أن يأخذ حقه من الظالم. هموم خطيرة وكثيرة تحطم القلوب بل وتدمدم الجبال الرواسي. إنسان بشر ضعيف خلق من ضعف حقيقي، وخلق الإنسان ضعيفا، فحين تتكاثر عليه الهموم ترى إنسانا تبكي له العين. نعم تبكي له العين. انظر إلى حال المهموم في أي حالة من هذه الحالات التي ذكرت. نعم حاله يمزق الأفئدة. أسأل الله عز وجل أن يذهب عني وعنكم الهم والأسى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت أيها الأفاضل يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الهم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، أو وضلع الدين وغلبة الرجال. فأسباب الهموم، ما الأسباب؟ كثيرة، لكن باختصار شديد، باختصار شديد، لأن لازم نقف على الأسباب ونقف على الأعراض معروفة عشان نركز في الدواء. السبب الأول ضغوط الحياة ومشكلاتها. ضغوط الحياة كثيرة ومشكلاتها الآن خطيرة جدا، لأنه عصر الماديات، عصر الشهوات، عصر عبادة الدرهم والدينار إلا من رحم العزيز الغفار. نعم هناك من الخلق الآن ومن الناس الآن من هو على استعداد ليبيع دينه من أجل الدرهم والدينار والدولار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. هناك من يعبد المال بالفعل، والضغوط كثيرة والمشكلات خطيرة. هذا المسكين الذي لا يجد بالفعل ما يستطيع أن ينفقه على أسرته وأولاده، يشكل هذا ضاغطا وضغطا أليما على نفسه، لا يجد، بل وربما يخرج من وظيفة ليبحث عن وظيفة أخرى، ومع ذلك لا يستطيع أن يفي بطلبات أولاده. الدروس الخصوصية مأساة، مأساة كبيرة. أي أب الآن يصرخ، إلا قلة قليلة من الله عليه بالسعة صلى الله عليه علينا وعليكم جميعا بالحلال الطيب، لكن أي أب الآن يصرخ من الدروس الخصوصية، لا سيما إذا رزق الله تبارك وتعالى بولدين أو ثلاثة في مرحلة الثانوية العامة أو في الإعدادية. مصيبة كبيرة، مصيبة. لا يستطيع أبدا أبدا أن يفي بطلبات أولاده وبحاجيات أولاده، ولا يستطيع أن يفي برغبات زوجته التي تنكد عليه الأخرى لأنها تريد حاجيات أساسية لا يستطيع الزوج أن يفي بها، لا سيما إذا كانت الزوجة جزاء الله خيرا يعني قنوعة، ومع ذلك فلا تطلب منه إلا القليل، إلا الفتات. هي تريد فقط أن تلبس أولادها ثيابا كريمة، تريد فقط أن تطعم أولادها، تريد فقط دواء لأولادها، تريد حاجيات أساسية فقط. ومع ذلك لا يستطيع كثير من إخواننا وكثير من أحبابنا وآبائنا أن يفوا بهذه الحاجيات الرئيسية والأساسية للزوجة أو للأولاد. فتصور الهم الذي يحطم قلب هذا الرجل، تصور الهم الذي يحطم فؤاده. ضغوط الحياة من أخطر الأسباب التي تملأ القلب بالهم. مشكلات الحياة المعاصرة كثيرة كثيرة، ويزداد الأمر خطرا إذا ضعف الإيمان ونزعت البركة. يزداد الأمر خطرا إذا ضعف الإيمان ونزعت البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ضعف الإيمان وضعفت التقوى فنزعت البركة، نزعت البركة من الأموال ومن الأعمار ومن الأوقات، نزعت البركة من كل شيء. انظر كيف يمضي الأسبوع انظر كيف يمضي الشهر، انظر كيف يمضي العام كله، بل انظر كيف تمضي، كيف يمضي اليوم وكيف تنتهي الساعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نزعت البركة. الشاهد لا أريد أن أطيل في كل جزئية من أخطر أسباب الهموم التي تملأ القلوب الآن، ضغوط الحياة وكثرة مشكلات هذا العصر التي لا علم لنا بها إطلاقا من قبل، من قبل. وعلى قدر التطور المادي والتطور العلمي والتكنولوجي، على قدر تفوق الإنسان في هذه الجوانب المادية في جانب الحضارة المادي، على قدر هذا التفوق والإتقان والإبداع، على قدر المشكلات والضغوط والأزمات. نعم، وكلنا يعلم هذا. هذا سبب. السبب الثاني، الأحداث المؤلمة المتجددة التي تمر على الإنسان كل يوم تقريبا أو من آن لآخر. في أحداث مؤلمة، قد يموت عزيز لديك، قد يغيب حبيب إليك، قد تفقد مالك، قد تفقد وظيفتك، قد تفقد زوجتك، قد تفقدين زوجك، إلى غير ذلك. هذه الأحداث المتجددة لا شك ولا ريب أنها سبب رئيس من أسباب الهم والحزن والألم والاكتئاب الذي قد يصيب إخواننا وأخواتنا. السبب الثالث، كثرة الأمراض. أنا لا أعلم عصرا ولا زمانا انتشرت فيه الأمراض وكثرت كزمان العلم، كزمان الإبداع الطبي. هذا من رحمة الرب العلي والله أن يتفوق الطب بهذا الشكل المبهر. وأسأل الله عز وجل أن يجزي إخواننا الأطباء العلماء المسلمين المبدعين خير الجزاء. هؤلاء بالفعل، بالفعل إن جددوا النية، أنا أنصح أحبابي وأساتذة الأفاضل من الأطباء العلماء أن يجددوا النية، فأنت في معملك وفي مختبرك وأنت تضع مشرطك لترفع ألم متألم، أقول أنت في محراب طاعة وفي محراب عبادة، ما أشرفه وما أكرمه وما أعظمه وما أحوجنا إليه. ولا يعرف قدر كلامي هذا إلا المرضى، إلا المرضى، إلا من حبس الآن على الأسرة البيضاء. أسأل الله لهم الشفاء والعافية بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أذهب آلامهم وجدد آمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أنت أيها الطبيب العالم المبدع، يا من تضع مشرطك لتزيل ورما أو مرضا أو داء أو ألما بفضل الله ومشيئته وقدرته، أنت في محراب عبادة وأنت في محراب طاعة من أجل الطاعات إن جددت النية وأخلصت النية وطهرت السريرة والطوية. وأذكرك بأن امرأة زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب. أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم رحمة ومودة ورفقا ولينا، وأن يذهب قسوتها وجمودها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كثرة الأمراض، أمراض كثيرة، لا أعلم زمانا كثرت فيه الأمراض كهذا الزمان. ما سمعنا أبدا قبل ذلك، من سنوات قليلة جدا، بالإيدز، مرض ضعف المناعة أو نقص المناعة، ما سمعنا عنه قبل ذلك. سمعنا عن أمراض غريبة، حمى الشوكية، السيلان، إلى غير ذلك، السرطان. أعاذني الله وإياكم من الأمراض، ورفع البلاء عن كل مبتلى. اللهم ارفع البلاء عن كل مبتلى. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك أرحم بهم من أهلهم ومن أنفسهم، فأنزل عليهم من شفائك ودوائك ورحمتك وبركتك يا أرحم الراحمين. أمراض خطيرة جدا وكثيرة جدا، لا شك ولا ريب أنها من أخطر الأسباب التي تصيب الإنسان بالهم بالهم. ذكرت لكم قبل ذلك أحبابي عن رجل فاضل ثروته تزيد عن 500 مليون دولار، 500 مليون دولار، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل بمرض الشلل. أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين. ابتلاه الله بمرض الشلل، نام في الفراش، عنده ولد وبنت، الولد أصر أن يشق طريقه وحده وأراد أن يثبت رجولته وشخصيته وأن لا يعتمد على مال أبيه، وسافر بالفعل إلى دولة من دول الخليج ورزقه الله عز وجل وسع عليه. البنت تزوجت، ثم توفيت امرأة هذا الرجل ومرض الرجل، فأرادت ابنته أن تذهب إليه لتخدمه، فقال لها زوجها يا نا يا بوكي، فذهبت إلى أبيها فقال لها هذا الرجل الطيب الصالح زوجك أحق بك مني يا ابنتي، تفضلي اذهبي إلى زوجك وأولادك. فذهبت البنت باكية، ثم عاش هذا الرجل في فراشه مع بكائه وهمومه وآلامه وأحزانه، يقسم بالله اللي بيخدمه السواق السائق هو اللي عايش معاه بينام معاه في نفس الغرفة، أعزكم الله يوديه الحمام يخرجه من الحمام يطهره بيده لأن الرجل لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضائه، يطهره هذا السائق جزاه الله خيرا بيده ويزيل عنه النجاسة بيده جزاه الله خيرا وستره في الدنيا والآخرة. يقسم بالله قل والله ببقى نايم في ليلة من الليالي وشايف الأخ السائق طول النهار تعبان معايا، بيقول نفسي أحك ظهري، أحك أهرش يعني، نفسي أحك ظهري ومش قادر أصح السواق أقول له قم أهرش لظهري حكي لظهري. يقول والله في اللحظة دي أقول مين اللي ياخد 500 مليون دولار ويرجع لصحتي عشان أحك المكان اللي أنا عاوزه بإيدي. يا الله هرشة ب500 مليون دولار، حضرتك متصور الكلام ده؟ انا مش عاوز ابعد بعيد واقول لك يعني الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لان الناس يقولون يا شيخ محمد اتق الله انت بتكلمنا عن الصحابة الذين كانوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يضيء لهم الدرب وينير لهم الطريق، وهؤلاء أنا أحدثك عن زمنك الذي تعيش فيه وعن عصرك الذي تعيش فيه وما أحوجنا إلى أن نقتدي بهؤلاء بأئمة الهدى ومصابيح الدجى. من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. اللهم ألحقنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم. مرض سبب من أسباب الهم، رجل فقد امرأته، فقد ولده، فقد ابنته ومعه المال لكنه مهموم. مين ياخد المال ويرجع للصحة؟ مين؟ من ياخذ كل ما املك وترجع لصحتي تاني وعافيتي مرة اخرى؟ هموم. يا الله الانفصام بين الدين والاخلاق والقيم والواقع سبب من اسباب الهموم ايضا، انفصام رهيب. ممكن اي رجل صاحب قيم وصاحب دين وصاحب خلق لمجرد أن يركب وسيلة مواصلات يصب الهم، يصب الهم لما يرى ولما يسمع، يخرج إلى الشارع يصب الهم، يذهب إلى الوظيفة يصب الهم، ليس موظفا ويذهب ليقضي مصلحة من المصالح ليدخل إلى أي مكتب وظيفي حكومي أو غير ذلك، يصب الهم. روتين قاتل، قاتل وتفنن في تعطيل مصالح الخلق وفي تعطيل مصالح العباد، وكأن بعض إخواننا لا يشعر باللذة ولا بالسعادة إلا وهو يصعب على خلق الله وعلى عباد الله حوائجهم، هموم فيصب الهم، وما أكثر هؤلاء. كذلك الصراع الخطير بين رغبات الإنسان وطموحاته وآماله وبين واقعه الذي يحياه ويعيشه. كثير من شبابنا تخرج من الجامعة من الطب ومن الهندسة ومن أصول الدين ومن الشريعة ومن الدعوة ومن التجارة إلى غير ذلك من الكليات، بل من كليات القمة، ومع ذلك مر عليه عام، عامان، 5 أعوام، 10 أعوام لم يوظف، لم يجد عملا، لم يجد عملا. انظر إليه، بل انظر إليهم، وقد أصيبوا بالهم والاكتئاب والانطواء والحزن والألم، وهذا من أخطر أسباب انحراف أولادنا ومن أخطر أسباب انحراف شبابنا. وأود أن أذكر أحبابنا وإخواننا ممن من الله عليهم بالمال، وأقول هذا الخطر، هذا الخطر الداهم الداهم لن يصيب شبابنا فقط، بل سيصيب مجتمعنا كله، بل سيصيب مجتمعنا كله. لماذا تودع الأموال في البنوك بهذه الأرقام الطائلة الهائلة؟ لماذا لا يوظف الشباب؟ لماذا لا تبنى المصانع؟ لماذا لا تشيد المصانع؟ لماذا لا تشيد المشاريع التجارية من خلال هؤلاء الأفاضل من رجال الأعمال الكبار؟ وإذا كانت طاقة المشروع يا أخي الحبيب يعني لا تستوعب إلا 1000 موظف، فتخلهم 1100 لله تبارك وتعالى، خلي 100 لله تبارك وتعالى بنية أن يزكي الله مالك وأن يطهر الله مالك وأن يبارك الله مالك، والله العظيم ستجد رزقهم بفضل الله جل وعلا، ولم يقل ربحك ولم يقل رزقك. لكن ادخل بنية، بنية أن تشغل لك 100 من هؤلاء الشباب العاطلين الذين يشكلون خطرا داهما وشرسا على مجتمعنا الإسلامي كله. أنا لا أخاطب أحبابنا في مصر فحسب، بل أنا أخاطب الأمة، أنا ابن الأمة وابن الإسلام، أنا لا أخاطب فئة بعينها، بل أخاطب أمتي كلها الحبيبة، تلك الأمة التي والله ملأ الله قلبي بحبها وإجلالها وتقديرها، لأنها أمة المصطفى، وما شرفت إلا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ففيه صراع رهيب بين طموحات الشباب ورغبات الشباب وآمال الشباب والواقع. مسكين النهاردة سنه 30 سنة نفسه يتزوج، مش قادر يتزوج، كيف يتزوج 30 سنة و34 و35 سنة مش قادر يتزوج، إن لم يرزقه الله والدا فاضلا ثريا يساعده أو ينفق عليه لن يستطيع أبدا أن يتزوج بهذا الراتب الذي يأخذه من وظيفة حكومية أو وظيفة خاصة، لا يستطيع. هذه هموم، هموم فعلا تحرق وتؤرق أولادنا وشبابنا، وهم كثرة بالملايين بالملايين. نسبة البطالة يعني نسبة خطيرة جدا جدا جدا. ليس بالضرورة أن تتولى الجهات الرسمية كل هذه الأعمال، لكن أنا أخاطب المسؤولين جزاهم الله خيرا وسددهم الله، وأخاطب إخواننا الأفاضل من المؤمنين المسلمين من الصادقين من أصحاب الأموال، نريد أن ينهض المجتمع كله بالمسؤولين، ترشيد النفقات، وبمراقبة رب الأرض والسماوات. المال العام رقيبك عليه هو من لا يغفل ولا ينام. هذا المال لابد أن تكون أمينا عليه، لابد أن تكون أمينا عليه، واتق الله فيه، واعلم بأن الله يسمع ويرى. المهم، لا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية، لكن القلب مهموم، والله العظيم أتكلم وقلب مملوء بالهم. ما من يوم يمر، ما من يوم أشهد الله، إلا ويأتيني أنا شخصيا شباب، الكل يريد أن يعمل، يريد الوظيفة، لا أستطيع، لا أملك هذا، لكن والله ينصرف الشاب وأنا أعتذر له وأنظر إليه نظرة لا يعلم مدى الألم فيها إلا الله وحده، والله يكاد القلب يتمزق، لكن لا أستطيع، لا أملك أن أوظف هذه الآلاف المؤلفة التي تأتيني أنا شخصيا، لكن لا نستطيع. أودعه بنظرات وبقلب مليء بالحسرة والأسى والحزن والألم، ما أقدرش. وهو كذلك مسكين مهموم ينصرف، وقد جاءني وهو يتصور أني بالنسبة له الأمل المتبقي. وكثير من أحبابنا يتصور أن المشايخ والعلماء الذين يظهرون على الشاشات يملكون أن يوظفوا الشباب ويملكون أن يفعلوا ويفعلوا. لا والله، لا والله، والله لو أملك أنا شخصيا ما ترددت، حاشا لله، والله ما ترددت لحظة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن هذه هموم، وهموم خطيرة، وهموم خطيرة. هذا ناقوس خطر، هذه البطالة ناقوس خطر يدق بصوت مرتفع ليسمع كل من غط في هذا الثبات العميق. أنقذوا شبابنا، هيئوا له فرصة عمل ولو براتب قليل. هو يريد أن يثبت نفسه أو أن يثبت ذاته ولو براتب قليل، لأن هذا الهم الذي يحرق قلبه سيدفعه إلى عمل باطل وإلى عمل فاسد، بل وربما يحول هذا الشاب الوديع إلى ذئب مفترس شرير، لن يؤذي أسرته فحسب، بل سيؤذي مجتمعه كله، وسيؤذي أمته، ولن تسعد أمته به، ولن يفرح مجتمعه به، ولن يكون صالحا لنفسه ولا لمجتمعه ولا لأمته ولا لأسرته. فهذا الواقع المرير يملأ قلوب أولادنا بالهم، طموحات وآمال ورغبات، دخل إلى كلية الطب أو إلى كلية الهندسة أو إلى آخر من كليات القمة، كلية الإعلام، كلية السياسة والاقتصاد، وفي الأخير يرى نفسه بلا وظيفة وبلا عمل وبلا مال وبلا راتب. فهذه الفجوة الرهيبة تملأ قلوب الملايين من شباب الأمة، من شباب الأمة، بالهم والألم والاكتئاب والضيق والحسرة. أيضا الشعور بالغربة سبب خطير جدا، الشعور بالغربة وبالعزلة. وقد لا يستوعب كثير من أحبابنا معنى هذه الكلمات، إيه الشعور بالغربة؟ أنا لا أتكلم عن الغرباء الذين تركوا ديارهم وذهبوا إلى بلاد أخرى ليبحثوا عن الرزق الحلال، أسأل الله أن يوسع عليهم وأن يرزقهم من فضله. ولذلك أنا أعجب لمن يثبطون همم شباب من شبابنا راح يبحث عن رزقه في أي مكان في الدنيا، في أي مكان في الأرض. وإن كنت أنصح أحبابنا وشبابنا ألا يبيعوا الدين من أجل الدنيا، أنصحهم ألا يبيعوا الدين من أجل الدنيا، لكن لا أقلل من قدر شاب راح يبحث عن عمل شريف كريم ولو بدراهم معدودات. كم أقدر هذا الشاب الذي أراه على النيل، على النيل، وقد أمسك بصنية شاي وضع عليها ترمس شاي وبعض الأكواب. والله كم أجله وكم أقدره وكم أحترمه، والله وددت أن أقبل رأسه، وددت أن أقبل رأس ولد العزيز هذا الذي أراه في محطة بنزين وقف ليمسح لك زجاج السيارة. أحترمه وأقدر هذه الأمة الفاضلة التي جلست على نص الشارع عشان تبيع شوية طماطم أو شوية بطاطس لتطعم أولادها من الحلال. أحترم هذا الشاب الذي وقف ليبيع، لا ليتسول، ليبيع علبة مناديل أو فوطة سيارات. أحترمه أي شاب راح يبحث عن عمل شريف حلال، بل أقبل رأس هذا العامل، أقبلها والله الذي راح ليحمل لي ولك القمامة الزبالة. أحترم هذا الرجل، أقدره، أقبل رأسه، بل ولا أستحيي أن أقبل يده، تلك اليد الشريفة التي راحت لتملأ شوارعنا بالنظافة. وإلا والله ما استطعت أن تدخل بيتك أنت، ما استطعت أن تدخل بيتك أنت لولا فضل الله تبارك وتعالى علينا بهذه النماذج المشرفة. في أمريكا، في أمريكا قدر الله عز وجل، ونحن نتناول وجبة الغداء في مؤتمر من المؤتمرات الإسلامية، وإذ بشاب يأتيني وأتكلم، الله مصري، اللهجة مصرية واللغة مصرية والوجه من فلان، منين؟ من مصر، ما شاء الله، بتعمل ايه هنا؟ قال والله انا شغال جوه في المطعم في المطبخ. شغال ايه؟ قال والله شغال في النظافة، بغسل صحون وبغسل اطباق. حضرتك خريج ايه؟ قال خريج طب. يا الله، خريج كلية الطب تغسل اطباق، زادك الله رفعة وجزاك الله خيرا. لكن قلت له اخر حديث، ارجع الى بلدك ان شاء الله تعالى بهذا الوقت الذي تبذله هنا وبهذه الهمة، بإذن الله سترزق أضعاف أضعاف ما تأخذه هنا بعزة وبكرامة وبشرف. لكن أنا لا أقلل من شأن عملك ولا أقلل من قدر عملك أبدا، المهم أنا أركز في هذه المسألة لعل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بهذه الكلمات القلوب، القلوب، القلوب. يا أخي أنت بتكنس، طب النهاية إيه؟ أنت الوقت معك ما شاء الله مليار، مليار، 2 مليار، 3 مليار، معك مئات الملايين. طب ليه مئات الملايين ليه؟ طب والله العظيم لو أعدت لحد ما تلقى الله تاكل فلوس، والله ما انت مخلصها، والله ما هتخلص. طب يا اخي خرج، طلع، طلع، شغل الناس دي وهتربح، والمئة مليون هيبقوا 200 مليون، والمليار هيبقى 2 مليار. بس شغل الناس دي، شغل الشباب، شغل الاولاد. ما بقولش لحضرتك تصدق على هؤلاء الشباب، لا، انشئ وابدع في بلدنا ولأمتنا ليشعر المجتمع بالامان، لتزول هذه الهموم التي تحرق قلوب الملايين من شباب الامة ومن اولاد الامة، بل وربما من النوابغ، بل وربما من النوابغ ممن حصلوا ارقى الدرجات واعلى الشهادات في كليات القمة وغيرها. وانا لا اود ان اقلل من قدر بعض الكليات، لا ابدا، لكن انا اضرب مثلا فقط. فيشعر كثير من اولادنا بالغربة الحقيقية داخل مجتمعهم، وهو في بلده وهو في بيته يشعر بالغربة. ان الغربة نوعان، غربة معنوية وغربة حسية، غربة معنوية وغربة حسية. اما الغربة الحسية فهي معروفة، هي أن يغترب الإنسان عن بلده ووطنه وأهله من أجل أن يحصل الرزق الحلال للتوسعة على أولاده. أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. طيب، ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب في موطن الغربة يعلم أنه سيعود، يعلم أنه راحل، يعلم أنه مسافر. كذلك المؤمن لا ينبغي أبدا أن ينسى أنه غريب في الدنيا، سأرحل، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وسمى القرآن مرحلة الدفن والموت زيارة، لأن هذه الزيارة لن تدوم أيضا في المقابر، وإنما ستخرج بعدها للوقوف بين يدي الملك جل جلاله للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم أيها الأحبة، فهذه الغربة الحسية، أما الغربة المعنوية فهي غربة أهل الإسلام في أهل الكفر، وغربة أهل السنة في الأمة. هذه الغربة المعنوية، غربة أهل الإسلام في أهل الكفر، فأهل الإسلام بين أهل الكفر غرباء لأنهم قلة. قلة قلة قلة أهل الإسلام بين أهل الكفر قلة، وهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. شرعا قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله تعالى إلى غير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبة، في قبة يعني في خيمة كده من الشعر من الصوف في قبة، فقال عليه الصلاة والسلام: خلي بالك من البشرى دي، ولا تنسى أن تصلي وتسلم على من بلغك البشرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحبيب: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الله أكبر، بيقول للصحابة: ترضوا تبقوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى. قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: نعم يا رسول الله نرضى. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. وخلي بال حضرتك أنت، الأمة الكريمة الميمونة المباركة دي، الأمة المتممة لسبعين أمة، أنتم موفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. فلما تبقى أمة واحدة تشكل ربع أهل الجنة من كل الأمم، ده يعني شيء عظيم جدا، وهذه رحمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وفضل عظيم من الكريم المنان على أمة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. اسمع اللي جاي دي. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ شطر يعني نصف أهل الجنة. أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، بأبي وأمي وقلبي وروحي، قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. اسمع اسمع: وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. حقيقة ثابتة زي ما قلت لحضرتك شرعا وقدرا. قلة أهل الإيمان في أهل الكفر دي غربة، وبعدين تأتي غربة أخرى ألا وهي غربة أهل السنة في الأمة. أهل السنة غرباء، أهل السنة غرباء. لا يستغرب الإنسان أن يحاربه عدوه الكافر الأصلي، لا يستغرب الإنسان أن يحاربه عدوه الكافر الأصلي، لا تستغرب ذلك، لكن تزداد غربتك، تزداد غربتك إذا كان أخوك من جلدتك الذي يتكلم بلسانك ويلبس ثيابك وزيك هو الذي يحاربك، هو الذي يظلمك، هو الذي يؤذيك، وهو الذي يخونك. هذه الكارثة وهذه المصيبة، وهذا هو الشعور الحقيقي بالغربة، بالغربة. ولذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والسنة، إنه لذلك القدر عليه. أقول: هذا الشعور بالغربة في مجتمعك، في بيتك، قد تشعر الأخت الفاضلة بالغربة في بيتها، كيف ذلك؟ هي تريد أن تربي ولدها وأن تربي ابنتها تربية كريمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، لكن الولد مصر يودي الأولاد والعياذ بالله للأماكن المعصية أيا كان. المنهجان مختلفان تماما في التربية، فتشعر الأم بالغربة، أو العكس يشعر الوالد بالغربة، يريد أن يربي أولاده على القرآن والسنة تربية كريمة فاضلة، لكن الأمة في واد آخر وتريد أن تربي أولادها على التفلت والقلاعة والرقص والغناء إلى غير ذلك. منهجان متضادان متناقضان مختلفان لا يتوافقان في بداية ولا في نهاية ولا في نتيجة ولا يلتقيان أبدا. فتشعر الأم بالغربة أحيانا، أو يشعر الوالد بالغربة أحيانا، أو يشعر الولد نفسه بالغربة لأن الولد ملتزم يريد أن يستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعفي لحيته، يريد أن يحافظ على الصلاة في جماعة، يريد أن يقيم الليل، يريد أن يذهب إلى مجالس العلم بين أيدي العلماء الربانيين، فيعترض الوالد، وربما يكون اعتراض الوالد من باب الخوف على ولده، وقد تعترض الأم من نفس الباب كذلك، فيشعر الولد المسكين بالغربة، بل وربما تزداد غربته إذا أصر والده على أن يحلق الولد لحيته، أو على أن تخلع البنت نقابها، أو على أن لا يذهب إلى الصلاة في بيوت الله جل وعلا، أو على حرمانه من مجالس العلم بين أيدي العلماء الربانيين، فتزداد الغربة. هذا يملأ القلب بالهم، وما أكثر هؤلاء الغرباء في الأمة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وأود فقط يعني أن أضع هامشا لأحبابنا وأخواتنا، لأنهم يفهمون هذا الحديث فهما خاطئا ويقولون خلاص طبعا الإسلام بدأ غريبا وسعود غريبا، إن الله وإن الله يراجعون، ويا الله يسمحك يا شيخ محمد بعد ما بشرطنا في آخر حلقة من حلقات رمضان يعني وملأت قلوبنا بالأمل، وطالما تقول لنا اللي بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ أفطوب الغرباء، أبشر أبشر أيها الغريب، وافهم الحديث على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد بدأ الإسلام غريبا في مكة شرفها الله، وبدأ الغريب الذي ذاق طعم الغربة وحده بأبي وأمي وروحي المصطفى، بدأ غريبا في بيئة شركية، ولكن الله عز وجل من عليه ودخل الناس في دين الله أفواجا. فكما أذهب الله غربة الإسلام الأولى بدخول الناس في دين الله أفواجا، فسيذهب الله غربة الإسلام الثانية وسيدخل الناس في دين الله أفواجا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. إيه رأيك في البشرة دي؟ ها؟ ما رأيك في هذه البشرة؟ هذا هو الفهم الصحيح لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السبب الأخير من أسباب الهموم والآلام والأحزان والأرق والاكتئاب الفراغ. بتقول إيه؟ الفراغ. والفراغ أنواع: فراغ قلبي، وفراغ عقلي، وفراغ نفسي، وفراغ بدني. تحتاج لحلقة كاملة، تحتاج والله الحلقة كاملة. فراغ قلبي من الإيمان، من اليقين، من الثقة، من التفويض، من الرجاء، من الإخبات، من التذلل، من العبودية، من الحب، من الخوف. فراغ قلبي خطير جدا. هذا الفراغ يملأ القلب بالهموم. وبعدين فراغ نفسي، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وهي مهيئة للأمرين في آن. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنفسك مهيئة لسلوك طريق الخير وسلوك طريق الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنفس كالطفل، إن فطمتها عن رضاع لبن المعصية انفطمت، ربما أزعجتك في المرة الأولى وربما آلمتك في المرة الثانية، لكنها ستنقاد لك بعد ذلك كالطفل تماما حين تفطمه أمه عن الرضاع. يملأ البيت ضجيجا في الليلة الأولى، ويملأ البيت صراخا، ثم يهدأ الصراخ ثم يقل، ثم إذا قدمت له الأم بعد ذلك ثديها قال كخ، وهذه كلمة نبوية عربية فصحى، قال كخ خلاص. كذلك النفس هتقول لك كخ، لا تقبل أبدا أن تأخذها إلى مستنقع معصية أبدا، مستحيل خلاص، لأنك ألهبت ظهرها بصوت الحب والخوف، بصوت الحب والخوف. وهذه العبودية شطر حب وشطر خوف وإجلال وخشية للكبير المتعال. اللهم املأ قلوبنا بحبك وخشيتك يا أرحم الراحمين. يبقى فراغ قلبي وفراغ نفسي وفراغ عقلي. فراغ العقل خطير جدا، خطير جدا، لان العقل مناط التكليف. فتصور لو ان انسان فقد، انسانا فقد عقله، انا لا اقصد فقد عقله اي جن ولا حول ولا قوة الا بالله، لا لا اقصد ذلك، وانما هو يحمل عقله لكن عقله يضله، يضله، قد ملأه الهوى وصار عقله وهواه، وما يرتئيه عقله وهواه صار إلها له يعبد من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن أصحاب النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فكم من عقول أودت بأصحابها في الدنيا والآخرة، عقول، وقد تكون عقول كبيرة في الجانب العلمي أو في الجانب الأدبي أو في الجانب الأدبي، لكن اقرأ إفراز هذا العقل، اقرأ إفراز هذا العقل، سترى سما زعافا، وستقرأ سما زعافا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على سبيل المثال فقط، هذا عقل إنتاج صاحبه يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، يعني على دين الخليل إبراهيم، على الحنيفية السمحة. هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنمي. عقل تعبان، عقل مريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عقل آخر تقول صاحبته: حتى التوحيد ظلم المرأة. قيل: ولما يا دكتورة؟ قالت: كلمة التوحيد لا إله إلا هو، ليه ما تكونش لا إله إلا هي؟ هذا عقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عقول كثيرة خطيرة أودت بأصحابها إلى الهلاك. فالفراغ العقلي دمار، وآخرته خسران وبوار. والفراغ البدني أن تكون فارغا من أي عمل للدين أو للدنيا، هذا الفراغ مقتلة، يصيب الإنسان بالهم والأرق والاكتئاب والحزن إلى غير ذلك. طيب، لا شك أن هذا يؤدي إلى السلبية، ويؤدي إلى الاكتئاب، ويؤدي إلى قلة الطعام، وإلى قلة النوم، وإلى الأرق في النوم، وإلى الانطواء عن الآخرين، وإلى عدم القدرة على الإبداع والإنتاج والعطاء، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من النتائج المعروفة لمرض الهم. ما العلاج؟ انتهى الوقت ومضت ساعة أو يزيد، وأريد أن أستقبل بعض أسئلتكم واستفساراتكم، ولذا فلقاؤنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، لنقف مع العلاج لمرض الهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب هم المهمومين وغم المتألمين، وأن يفرج كرب المكروبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.